الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا فقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. هذا الرجل كان على الإسلام وكان له صديق ما زال على الكفر، فذهب له هذا الصديق لما علم بإسلام صاحبه وقال: لا أصادقك حتى تذهب فتكفر بدين محمد صلى الله عليه وسلم وتسبه أو تفعل فعلا شنيعا فيه بأبيه وأمه. للأسف الشديد امتثل هذا الرجل لكلام صاحبه الكافر وذهب فسب النبي صلى الله عليه وسلم وكفر بالله العظيم، فنزلت فيه هذه الآيات: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ما زلنا في هذه الأيام الفاضلة، اقتربنا على منتصفها، بل قل نحن في منتصف هذا الشهر، وللأسف الشديد هناك من يضيع الحسنات من أصدقاء السوء الذين يريدون أن يضيعوا عليك هذا الرمضان ويجعلوه كغيره، بلعب الكرة، بالسهرات، بالأشياء المحرمة التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. احذر، احذر من هؤلاء الرفقة السيئة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يكون مع صحبة صالحة، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. احذر، احذر من رفقة تدعوك لمعصية الله تعالى في هذا الشهر الكريم، احذر من رفقة تضيع فقط. أقول لك احذر من صحبة تضيع لك الوقت، حتى وإن كان في الكلام المباح، حتى وإن كان حتى في الكلام الشرعي. انظر، هذه رفقة تضيع عليك رمضان؟ لا، رمضان عبادة فقط، رمضان انشغال بالله فقط، رمضان أنس بالله فقط، رمضان لا تضيع فيه لحظة واحدة. فهذه نصيحتي لنفسي وإياكم: احذروا من أصدقاء السوء، أو احذروا من مضيعين رمضان. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد.